والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشي ربك تتمالي. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى تتماري وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد اللول وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. الله الله يا سلام، الله أكبر. ومقامات وقراءات، الله أكبر. والمتفكة أهوى فرشتها ما هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لازفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون.

الله أكبر يا الله الله يا أستاذ الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا روحي وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغ الله أكبر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد فما تغني النذر انا في جهه رسول الله كلم اللي جاي حكمة بالغ سلام سلم سلام سلم فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. والزجد فدعا ربه أني مغلوب. فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء ثلاث ايام كده ما في واحد من اللي قاعدين يتحرك من على كرسيه. ثلاث ايام انت الفرد الوحيد لذلك. يا سلام سلام القران يا سلام. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا. علشان ربنا سبحانه وتعالى يطول عمرك يا رب ويديلك الصحة ويكفيك جرح حسادك بحق النبي يا رب. ففتحنا أبواب السماء وماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا. فدعا ربه أني مغلوب. فانتصر فانتصر فانتصر. ففتحنا ملك الجواهر والفرق. الله يكفي شر حسينك يا شفيع. حبيب يا رب خليك طول عمرك. فعلا وفجرنا الأرض عيونا. سبحانك يا رب. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء انت مستمع نفسك. الله يخرب بيت امي. امين. وانت بتعرف تقرا سبحان الله. ما شاء الله. فدعا ربه اني في كده يا شيخ احمد. ابدا ابدا والله ما حصل في التاريخ. اللهم صل على النبي. والله توفيق شر نفسه ساجد في العاقه وشر حاسد اذا حسد. يا رب يا سلام. الله الله فدعا ربه اني مغلوب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حاضر على مدى هو عارف. هو عارف وانا عارف. العارف لا يعرف. استحملنا فدعا ربه أني مغلوب. فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء تعال لم يجدك يتيما فآوى تعال لم يجدك يتيما فآوى الله الله يا أبوك يا أبوك في حاجة وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح عاتيا الله الله وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يا الله يكرمك. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صوعا. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صوعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. تكذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. الله أكبر. الدنيا والآخرة. الله يجمع صدرك يا نبي. الله يجمعك يا رب. الله يجمعك يا مش مصطفى. يا رب. يا رب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. معلم يا مسلم. مسلم يا رب. ايه الحريق الطبيعي. ربنا يكرمك. يا جمال. يا جمال. اللهم صل على النبي. فترى القوم فيها صرعى كأنهم فهل ترى لهم من باقية؟ يا قادر يا رب يا قادر يا مولاي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يا سلام يا قدرة الله الله يا شاطر يا شيخ فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا هو يا مسلم يا رب أجرنا في هذا اليوم يا رب. والملك على أرجائها. الله الله الله الله يا عالم احنا فين؟ النبي كمان بيجاوب ده مش مستنيات سماويه. الله حاضر ما فيش حاجة نرجع على الشيخ مصطفى أبدا عشان كرم ربنا معاه. وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا مسلم يا منجز هذا اليوم يا رب. تيجي تقراتي والملك على أرجائها. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. المفردات الفنيه الجميله التي لا يعقلها الا العالمون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بيميني فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه. إني ظننت أني أخ حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها عن رب القادر أنتم أشد خلقنا من السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما سامع وصفح يقولي انا في حالي الله يا مولاي. صلوا على النبي. حاج سعد لسه جاي. حاج سعد لسه جاي دلوقتي. حاج سعد لسه جاي دلوقتي. الله الله صحيت يا احمد. الله يكرمك. ليلى مصطفى ليلى. الامكانيات موجوده، الامكانيات استعرضت عضلات الليلة. الله الله الله يزيدك اعمل معروف. الله أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منا ما أها ومرها والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها. الله الله سبحان من أكرم. والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فلها فجورها وتقواها. والنبي الله أكبر. النبي النبي النبي وحدائق غلبة. نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم